رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. وهذا الاستئناف كما ذكر بعض أهل التفسير مسوغ لبيان الأحكام المتعلقة بأمور دنياهم، وذلك إثر بيان الأحوال المتعلقة بأمور الدين. عليكم أنفسكم مع ما تقدم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية بيانا لبعض الأحكام المتعلقة بأمور دنياهم بعد أن ذكر بعض الأحكام والأحوال المتعلقة بأمور الدين، فقال: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، وهذا مما يتعلق بدنياهم، فأمر الله سبحانه وتعالى بالشهادة، وهذا فيه العناية بالوصية، وأن الشخص ينبغي له أن يوصي إن كان له شيء يوصي فيه، فهذه إشارة إلى العناية بالوصية وأنها من المهمات التي لا ينبغي التهاون فيها. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية، وهكذا سفرا وحضرا ينبغي العناية بها. ما حق امرئ عنده شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته عند رأسه مكتوبة؟ كان ابن عمر يعتني بذلك، فلا يبيت ليلة إلا الوصية مكتوبة عند رأسه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أشار به عليهم أنهم يعتنون بهذا الجانب. وذكر هنا الشهادة في السفر: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم وكنتم مسافرين وليس من جنسكم من أهل الإسلام أحد، فإن كان من جنسكم أحد فقال اثنان ذو عدل منكم، وهم الأولى بالشهادة ولا يشهد غيرهم عند وجودهم، وإنما الشهادة يشهد عليها أهل الإسلام وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، والكافر غير مرضي وإن كان ذميا غير مرضي في الإشهاد، فالذي يستشهد ويشهد هو المسلم العدل، وأما الكافر فالأصل فيه ألا يستشهد على شيء من شؤون أهل الإسلام، ولكن للسفر بعض الأحوال كما تعلمون التي ربما لا يوجد فيها أهل الإسلام مصاحبين لك في سفرك، فالله سبحانه وتعالى وسع الأمر في هذا وقيده أيضا كذلك، فالسفر لا بأس أن يشهد فيه غير المسلم على الوصية، ولكن بهذا القيد على الوصية ويكون في السفر، وأما غير الوصية فلا يشهد الكافر عليها لا سفرا ولا حضرا. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى أن الآية منسوخة بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، والصحيح أنها محكمة وليست بمنسوخة لكنها مقيدة، فيستشهد الكافر في الوصية وفي السفر، في خصوص السفر، في السفر وفي خصوص الوصية، وأما في غير ذلك فلا. والمقصود بالكافر هنا الذمي، أما الحرب فلا. فعلى هذا الصحيح من أقوالهم أن الآية غير منسوخة بل هي محكمة، ولكن شهادة الكافر كما سمعت مقيدة في السفر وفي خصوص الوصية، ومع ذلك لا يشهد الكافر على شيء من أمور أهل الإسلام. وهذه الآية جعلها بعضهم من مشكلات القرآن، وجعلها بعضهم أشكل آية في القرآن معنى وإعرابا، تعرضوا لها من حيث الإعراب ورأوا أنها من أشكل الآيات، بل أشكل آية في الإعراب وفي المعنى أيضا، ذكر بعضهم. اختلفوا جدا في إعرابها. حاصل ما سيذكر بالنسبة للمعنى سيذكر الإمام رحمه الله تعالى. وقوله ذو عدل منكم اختلف الناس، منهم من قال من أهلكم ومنهم من قال من أهل الإسلام، هذا هو الصواب الثاني، ذو عدل منكم أي من المسلمين، أو آخران من غيركم أيضا كذلك، منهم من قال من غير أهلكم وأقاربكم، ومنهم من قال من غيركم أي من الكافرين من أهل الذمة، وهذا هو الصواب كما يدل عليه سبب النزول أن المقصود بمنكم من المسلمين، وآخران من غيركم من الكافرين من أهل الذمة، لا بأس بإشهادهم إن أنتم ضربتم في الأرض، وعلى الوصية كما تقدمت الآية حين الوصية، في الوصية وفي السفر فقط الكافر يشهد الذي هو من غيرنا. وقولوا تحبسونهما من بعد الصلاة، اختلفوا في الصلاة المقصودة، منهم من قال العصر، صلاة العصر كما سيأتي وهو قول ابن عباس، أن الهنا التي هي داخلة على الصلاة للعهد من بعد الصلاة أي صلاة العصر، لأن هذا الوقت عظيم جدا وكانوا يجتمعون فيه، فلذلك جعله الله سبحانه وتعالى وقتا لهذا الأمر، تحبسونهما من بعد الصلاة وهم يجتمعون في هذا الوقت. وهكذا الملائكة أيضا تجتمع، تعرج ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار ويلتقون. ومنهم من قال الصلاة عامة هنا من بعد الصلاة للجنس، سواء العصر أو الظهر أو الفجر حبسهم بعد الصلاة، وهذا أشار إليه القرطبي وكأنه اختاره. ومنهم من رجح أن الصلاة هي الظهر، وأما قول حبر الأمة فيرى أن الصلاة صلاة العصر، وقد جاء فيها دليل يدل على هذا الشيء، أي اليمين الفاجرة التي يحلفها الشخص بعد العصر أن الله يغضب عليه بها كما في الحديث الصحيح، فهذا يدل على أن الصلاة هنا صلاة العصر بعد الصلاة أي صلاة العصر، هذا اختيار ابن عباس. قال رحمه الله قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، ومنهم من قال هو على تقدير شهادة ما بينكم إذا حضر أحدكم الموت، والذي يضر أصل عدم التقدير، شهادة بينكم مضاف إلى الضرب من غير تقدير ما الموصولة. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، سبب نزول هذه الآية ما روي أن تميم ابن أوس الداري وعدي ابن بداء قد خرجا من المدينة، والحديث الصحيح ثابت كما ذكره الشيخ رحمه الله في أسباب النزول، لكن بالسياق هذه انظر لنا أنور هذا الحديث، أنور انظر هذا السبب نقرأ هنا كأنه مات بنصه. وعدي بن بداء قد خرج من المدينة للتجارة إلى أرض الشام، وهما نصرانيان قبل إسلام تميم. نقرأ من الصحيح. قال الشيخ رحمه الله قوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية، قال الإمام البخاري وقال لي علي بن عبد الله حدثنا أو حدثنا يحيى بن آدم، وهذا ما أخذوه في المجالس، ومنهم من جعله من المرفوع لا من المعلق، من المتصل لا من المعلق، من المتصل لا من المعلق، قال لي علي بن عبد الله وشيخه، قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني تميم من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة، جام الإناء، فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة يباعوه، فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، حلفوا كذبا، فقالوا ابتعناه من تميم وعدي التميم قبل الإسلام. فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قالوا فيهم نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. الحديث ليس فيه تصريح البخاري بأن شيخه حدثه، إنما قال وقال لعلي بأن شيخه حدثه، أعني لفظة حدثنا وسمعته، لكن قال الحافظ الفتح قد أخرجه المصنف التاريخ وقال حدثنا علي بن عبد الله، وهذا ما يقوي ما قررته غير مرة من أنه يعبر بقوله وقال لي في الأحاديث التي سمعها، لكن حيث يكون في إسناده عنده نظر أو حيث تكون موقوفة. وأما من زعم أنه يعبر بها في الأحاديث التي أخذها في المذاكرة أو المناولة فليس عليه دليل. الشيخ يرى أن هذا مو صحيح التقييد الذي ذكره بعض العلم، واشتهر أنه يستعمل هذه الصيغة قال لي في الأحاديث التي أخذها في المذاكرة أو المناولة فليس عليه دليل، بل يقولها رحمه الله في غير ذلك، ويستعمل هذه الصيغة إذا كان الحديث فيه نظر عنده، في إسناده عنده نظر أو حيث تكون موقوفة يستعمل قال لي فيأتي بهذا مثل هذا عن ابن عباس، لكن هذا مرفوع قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أحلفهما، لكن هل فيه نظر عنده؟ الله أعلم. الحديث ثابت، سبب النزول ذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول، وهو في شأن السهمي مع من ذكر تميم وعدي بن بداء، فإنه بأرض ليست أرض إسلام وليس ثم من يشهد من أهل الإسلام، فشهد هؤلاء وكذبوا في شهادتهم، ثم شهد من أهله على أن هذا لصاحبنا، هذا الذي وجدناه قد بيعه هو لصاحبنا. حاصل السبب ثابت وهو يشرح الآية. قال قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. سبب نزول هذه الآية ما روي أن تميم بن أوس الدارية وعدي بن بداء قد خرج من المدينة للتجارة إلى أرض الشام، وهما نصرانيان ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلما، فلما اشتد وجعه أوصى إلى تميم وعدي وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله، ومات بديل ففتشا متاعه وأخذا منه إناء من فضة منقوشا بالذهب. الكافر غير مؤتمن على المسلم، فهو يرى حل دمه وحل ماله، فغير مؤتمن على المسلم. لذلك الله يقول: أشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء. ولكن هذه حالة خاصة، حالة خاصة، فهي حالة كالحاجة والاضطرار إليها أن يشهد من غيرنا مع الأيمان مع الحبس قبل ذلك، ومع الأيمان بالله إن ارتبتم بشأنهم سواء كان منا أو من غيرنا، كلهم يحلفون إذا ارتبنا فيهم. قال: ففتشوا وأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه، فجاءوا تميما وعديا منقوشا بالذهب في 300 مثقال، أخذا إناء من فضة منقوشا بالذهب في 300 مثقال فضة، فغيباه ثم قضيا حاجتهما فانصرفا إلى المدينة، فدفع المتاع إلى أهل البيت. ففتشوا وأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معه، فجاءوا تميما وعديا فقالوا: هل باع صاحبنا شيئا من متاعه؟ قال: لا. قالوا: فهل تجرى تجارة؟ قال: لا. قالوا: هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قال: لا. فقالوا: إنا وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما كان معه، وإنا قد فقدنا منها إناء من فضة مموها بالذهب فيه 300 مثقال فضة. قال: ما ندري إنما أوصلنا بشيء، ما ندري إنما أوصلنا بشيء، فأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه، وما لنا علم بالإناء. اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصرا على الإنكار وحلفا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، أي ليشهد اثنان، لفظه خبر ومعناه أمر. نعم، لفظه خبر، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان أي ليشهد، وهذا كثير يؤتى باللفظ على الخبر ويقصد به الأمر والإنشاء. من مات عليه صوم صام عنه وليه، أي ليصم عنه وليه، وليه. والوالدات يرضعن أولادهن، أي ليرضعن أولادهن حولين كاملين. فهذه أخبار والمقصود بها الإنشاء والأمر. وابن العربي كما تقدم معكم ينكر هذا، الخبر خبر والأمر أمر، ينكر هذا. وعن الجماهير أهل اللغة على هذا الذي ذكر، وهو المشهور أن الخبر يطلق ويراد به الأمر أحيانا، ومنه ما سمعت من الآية، وهذه الآية المتقدمة، وهذه أيضا الآية والحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه، هذا خبر والمقصود به الأمر. أي ليشهد اثنان، لفظ خبر ومعناه أمر. قيل معناه أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند الموت اثنان، واختلفوا في هذين الاثنين، فقال قوم هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي، وقال آخران هما الوصيان، لأن الآية نزلت فيهما، ولأنه قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان، ولا يلزم الشاهد يمين. هذا خلاف منهم من قال هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي، ومنهم من قال هما الوصيان اللذان سيوصي لهما، لأن الآية نزلت فيهما، ولأنه قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان، والشاهد لا يلزمه اليمين، ولا يلزم الشاهد يمين، وجعل الوصي اثنين تأكيدا، فعلى هذا تكون الشهادة بمعنى الحضور، لذلك كما سمعت تعتبر من أشكل الآيات هذه عنده، الاختلاف في المعنى الذي يشير إليه رحمه الله تعالى، فهي أشكل آية نص بعضهم في القرآن من حيث المعنى والإعراب. فعلى هذا تكون الشهادة بمعنى الحضور إذا كانت في الوصيين، فعلى هذا تكون الشهادة بمعنى الحضور كقولك شهدت وصية فلان بمعنى حضرته. قال الله تعالى وليشهد عليهم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي يحضر، والشهادة بمعنى الحضور في اللغة، هذا معلوم. شهد عندي رجلان عدلان، أي حضر على هذه الشهادة، حضر على هذا الشيء، عمر بن الخطاب وآخر. تأتي الشهادة بمعنى الحضور، وهذه شيء مما ذكر هنا رحمه الله، شهدت وصية فلان أي بمعنى حضرتها. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يريد الحضور، دواء عدل أي أمانة وعقل. هذه الآية واضحة في الدلالة على أن الشهادة تأتي مع الحضور. وليشهد عذابهما أي يحضر عذاب هؤلاء الزنا طائفة من المؤمنين، ويكون فيه ردع لمن حدثته نفسه أن يرتكب ما ارتكباه. قال رحمه الله قوله ذوى عدل أي أمانة وعقل، وهكذا أيضا ما سمعت من الآيات ترادف هذه الآية، وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، هذه كلها تدل على أن الذي يشهده العدل، وأما الفاسق فلا يشهد ولا يصلح للشهادة وإن كان من المسلمين، إلا إذا عمت البلوى بالفسقة وقل العدول في البلاد وصاروا أندر من الكبريت الأحمر، فهنا لا بأس أن يؤتى بأمثل الفسقة للشهادة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا قول لا شك أنه صواب، أنه إذا قل العدول وربما يبحث عنهم ولا يوجدون، فلا بأس أن يؤتى بأمثل الفسقة للشهادة، يكون معلوم بصدق اللسان، عنده بعض أمور الفسق لكن ما يكذب، الكذب هو بعيد منه، يحلق لحيته وربما فعل بعض الأشياء المفسقة له، لكن لسانه صادق. فهنا يؤتى بأمثل الفسقة للشهادة، هذا إذا خلت الأرض من العدول أو قل العدول فيه، فلا بأس أن يؤتى بأمثل الفسقة للشهادة فيشهد. وهذا ممن يرضى، ممن ترضون من الشهداء في الحال المذكورة يعتبر مرضيا. أما عدل فليس بعدل، ولكنه مرضي لقلة العدول. قال رحمه الله: ذو عدل أي أمانة وعقل منكم أي من أهل دينكم يا معشر المؤمنين، وهذا هو تفسير الصواب، لا من أقاربكم، هذا الصحيح، منكم أي من أهل دينكم، منكم كما يبين سبب النزول، أي من أهل دينكم يا معشر المؤمنين، أو آخران من غيركم أي من غير دينكم وملتكم، في قول أكثر المفسرين. قاله ابن عباس وأبو موسى الأشعري، وهو قول سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعبيدة. ثم اختلف هؤلاء في حكم الآية بعد أن ذهبوا إلى أن المقصود بمنكم وغيركم من أهل ملتكم من غير أهل ملتكم، هذا تفسير الصواب. لكن هل بقي الحكم على ما هو عليه أم الآية منسوخة؟ في خلاف بينهم. ثم اختلف هؤلاء في حكم الآية، فقال النخعي وجماعة هي منسوخة، وكانت شهادة أهل الذمة مقبولة في الابتداء ثم نسخت، والصحيح أنها محكمة كما سيأتي، وأن شهادة أهل الذمة مقبولة بقيود، وهي أن تكون في السفر وفي خصوص الوصية إن لم يوجد أهل الإسلام يشهدون على هذا، هذا هو الصواب. وكانت شهادة أهل الذمة مقبولة في الابتداء ثم نسخت، وذهب قوم إلى أنها ثابتة، وقالوا إذا لم نجد مسلمين فنشهد كافرين، وفي خصوص السفر، وأيضا كذلك خصوص الوصية وليس على الإطلاق. وقال شريح: من كان بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته فأشهد كافرين على أي دين كان من دين أهل الكتاب أو عبدة الأوثان فشهادتهم جائزة، وهذا وسع أكثر وليس خاصا بأهل الذمة. كان من دين أهل الكتاب أو عبدة الأوثان فشهادتهم جائزة، ولا تجوز شهادة كافر على مسلم إلا على وصية في سفر له. نعم، لا تجوز شهادة كافر على مسلم إلا على وصية في سفر بهذا القيد، ومنهم من منع مطلقا، وهذه الآية منسوخة عنده وليس محكمة، والصحيح أنها محكمة ومقيدة بهذه القيود التي فيها جاء ذكرها. وعن الشعب أن رجلا من المسلمين حضرته وفاته بدقوقة، كأنه موضع مكان بدقوقة، ولم يجد مسلما يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدم الكوفة بتركته وأتيا الأشعري. قال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما وأمضى شهادتهما. هذا نكتفي به إن شاء الله، وإن شاء الله اليوم تكون محاضرة لإخواننا الغيظة، وفي مقدمتهم أخونا الشيخ الفاضل سالم أبو عبد الرحمن بن شعيب حفظه الله، فأهلا وسهلا بهم وحياهم الله. هذا للعلم فقط، والدرس إن شاء الله على ما هو عليه في العصر، وأما بين مغرب وعشاء محاضرة إن شاء الله. إلهنا سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت، أنا بين مغرب وعشاء ما في صيام خلاص.